الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال رحمه الله: فصل في التعارض. إذا تعارض نقصان فلا يخلو إما أن يكون عامين. هذا مبحث التعارض، لكن بقي مسألة أو مسألتين من مسائل النسخ، منها مسألة الزيادة على النص. الزيادة على النص إذا كانت الزيادة غير مستقلة، أما إذا كانت الزيادة مستقلة فإنه لا يعتبر نسخا ولا يعتبر تخصيص. كما لو أن الشارع أوجب الصلاة ثم زاد على المسلمين عبادة أخرى وهي الصيام، ثم زاد عليهم عبادة وهي الحج، فيقولون يعني زيادة عبادة مستقلة لا يؤثر. لكن لو أن الشارع زاد يعني فرض عبادة أو فرض حكما معينا ثم زاد فيه شرطا أو صفة مثلا أو جزء زاد فيه، فهل تعتبر هذه الزيادة التي هي غير مستقلة هل تعتبر نسخ أو تخصيص؟ مثال ذلك مثلا مسألة التغريب، فإن الله قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما ذكر التغريب، فدلت الآية على أن حكم الزاني الذي هو غير محصن أن حكمه الجلد. طيب التغريب، جاء بالسنة: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فزيادة التغريب على الحكم الوارد في الآية هل هو نسخ أو تخصيص؟ الحنفية رحمهم الله يقولون أنه نسخ، وبالتالي يشترطون أن يكون يعني يشترط في حديث التغريب ما يشترط في الناس من التماثل، لابد أن يكون متواترا. ولهذا لا يأخذ الحنفية رحمه الله بالتغريب في مسألة حد الزاني المحصن غير المحصن، لا يأخذنا بالتغريب. يقولون لأن التغريب ورد بالسنة، وعندنا على القاعدة الأصولية عندهم أن التغريب، أن الزيادة الغير مستقلة هي نسخ، وبالتالي نطبق فيها قواعد النسخ. فيقولون التغريب ورد بالسنة وهي خبر أحد، وحكم الجلد ورد في القرآن وهو متواتر، وخبر الأحد لا ينسخ المتواتر، فبالتالي لا يأخذنا بالتغريب. أما الجمهور فيقولون هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ، يقولون أن هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ، وبالتالي يقولون لا مانع مثلا أن يكون حكم كان والتخصيص، يجوز التخصيص بخبر الأحد عند الجمهور، فبالتالي أثبت التغريب ولو كان بخبر أحد. مثال آخر، أي مسألة التغريب عندنا الآن مثلا، التغريب هل يعمل بالتغريب؟ يعني هل تغرب المرأة لو حصل منها الآن مثلا، هل تغرب؟ أو كيف يكون تغريب المرأة؟ تغريب الرجل ما في إشكال، يغرب الرجل يعني كما ذكر العلماء أكثر مسافة قصر، لكن المرأة يقولون إن تطوع مع محرمها، إن تبرع مع محرمها غربت، وإذا لم يتبرع معها فتسجن، إذا لم يتبرع معها فتسجن المرأة، يعني بدل التغريب فتسجن. لا مش ما وجدون التغريب التخصيص، يقولون لأن يعني كان يعني حكم الزاني الجلد فقط، حكمه الجلد فقط، ثم زيد عليه التخصيص، فكان من أول يعني أن حكم كل من زنى وهو غير محصن أن حكمه الجلد، ثم زيد عليه التخصيص، فهذا نوع من البيان، لأن التخصيص يقولون نوع من البيان، فلهذا جعلوا باب التخصيص، يجعلونه نوع من البيان، يعني بين المراد. فكأنه مثلا في آية الزنا أن الذي يجزئ فقط أو الذي يكفي فقط هو الجلد، هذا ظاهرها، لكن بيّنت السنة على أنه لا يكفي الجلد بل لابد أن يضاف إليه التغريب، ويقولون أن التخصيص هو نوع من البيان، ومن هنا جعلهم باب التخصيص. أيضا مثال آخر، النية في الوضوء. الحنفية رحمه الله لا يشترطون النية في الوضوء، يقولون النية في الوضوء سنة، لا يشترطون النية في الوضوء، ويقولون أن آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ما فيها ما فيها النية. فاشتراط النية في الوضوء يقول هي زيادة على النص، وهنا اشتراط النية هل هي زيادة مستقلة أو غير مستقلة؟ زيادة غير مستقلة، زيادة غير مستقلة. فيقولون هنا يعني أن حديث إنما الأعمال بالنيات، فاشتراط النية هو زيادة على النص الوارد في سورة المائدة. فالحنفية لما كانوا قاعدتهم على أن الزيادة أن أعمال بالنص لم يأخذوا بهذا، ولهذا يقولون أن النية لا تشترط الوضوء. فلو أن إنسانا عن رأي الحنفية رحمه، لو أن إنسانا مثلا غسل أمر الماء على أعضائه دون أن يلوضوا مثلا للتبرد، أمر الماء إمرارا على أعضائه، غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، فيقولون حصلت له الطهارة ولو لم ينوض. أما الجمهور الذي يأخذون بالحديث أن العمل بالنيات فيقولون لابد فيه من النية. أيضا مسألة الرضاعة، الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما فيها تحديد عدد الرضاعات، مجرد يعني ربط الحكم بالإرضاع، ما حدد، فيقولون ربط الحكم بالإرضاع ولم يحدد عددا. فتحديد العدد الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات المعلومات من الحرملة فنسخنا بخمس، يكون هذه زيادة على النص. ولهذا الحنفية رحمه الله يقولون أن الرضاع أي رضاع ولو يعني ما يفطر به الصائم ولو قليل فإنه يحصل به المحرمية. والجمهور الذي يأخذون به يقولون أنها ليست نسخ بل هي تخصيص، يأخذون بالحديث فيقولون لا يحرم إلا ما كان خمس رضاعات المعلومات. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة ما يتعلق بالنسخ، إلى أنه هل يجوز نسخ المفهوم مفهوم المخالفة دون المنطوق؟ إذا كان الحديث مثلا أو النص له مفهوم وله منطوق، فهل يمكن مثلا أن ننسخ المفهوم فقط والمنطوق، أو يأتي حديث وينسخ المفهوم فقط ويبقى المنطوق؟ نعم، الراجح جوازه، الراجح جوازه، لأن كل منهما دلالة مستقلة، أن كل منهما دلالة مستقلة، فيجوز أن ينسخ مفهوم المخالفة ويبقى المنطوق. مثال ذلك مثلا قالوا حديث إنما الماء من الماء، حديث إنما الماء من الماء، ما منطوق هذا الحديث؟ منطوقه أن الاغتسال الواجب إنما يكون بالإنزال، أن الاغتسال الواجب إنما يكون بالإنزال، إنما الماء من الماء، هذا منطوق. مفهومه الحصر أنه لو لم ينزل فإنه لا يجب عليه الاغتسال ولو حصل إيلاج، مفهومه أنه لو لم ينزل فإنه لا يحصل الغسل. حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، تعارض مع أيهما؟ مع المفهوم. ولهذا قالوا أن حديث التقى الختانان فقد وجب الغسل نسخ المفهوم، فيبقى منطوق الحديث إنما الماء من الماء باقي، أن الإنسان إذا أنزل فإنه يجب عليه الغسل. مفهومه أنه لا يحصل يعني لا يجب الغسل إلا بالإنزال، مفهومه هذا المفهوم منسوخ بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، معناها أنه إذا التقى الختانان سواء كان أنزل أو لم ينزل. فقال العلماء أنه يجوز نسخ المفهوم مع بقاء الأصل اللي هو المنطوق، فينسخ المفهوم لأن كل منهما دلالة مستقلة، فتبقى دلالة المنطوق باقي حكمها، أما المفهوم فإنه منسوخ بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم الشيخ، التعارض، فصل التعارض. إذا تعارض القان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عام أو أحدهما عاما والآخر خاصا. التعارض في اللغة أولا يا إخوان، مبحث التعارض علماء الأصول بعضهم يضعون مبحث التعارض في آخر علم الأصول كما صنع ابن قدامة رحمه الله وضعه في آخر شيء. لماذا؟ يقول لأن مبحث التعارض ينبغي أن يسبقه إدراك للقواعد الأصولية، فإذا أدرك الإنسان القواعد الأصولية وفهمها حتى فهمها عندئذ ينتقل لمرحلة التعارض. يعني كيف يصنع؟ إذا تعارض عالم مع خاص، إذا تعارض كتاب مع سنة، إذا تعارض يعني قول مع فعل، إذا تعارض قياس مع يعني مع غيره، يصف يصنع. فهذا بابه، يعني يقول بابه يعني أخذها لمسألة ودراستها ينبغي أن تكون في آخر علم الأصول. لكن المؤلف رحمه الله جعلها يعني بعد العام الخاص وبعد يعني النسخ، لأن النسخ يعني بعد النسخ، لأن النسخ مما يرفع به التعارض، النسخ مما يرفع به التعارض، فإن النسخ يعني يرفع به التعارض فيحكم بأن هذا ناسخ وذاك منسوخ لأنهما متعارضان وقد علم المتأخر منهما فيحكم بالنسخ. فالنسخ يقولون أنه يعني نوع أو يعني طريق سبيل من سبل دفع التعارض اللي هو الحكم بالنسخ، لكن طبعا ما يحكم بالنسخ هكذا لا بد من دليل الحكم بالنسخ. نعم، الأول شيء، أولا التعارض، ما معنى التعارض لغة؟ التعارض لغة يقولون التعارض لغة التمانع، التعارض لغة التمانع. تقول سرت فعرض لي جبل، بمعنى تقول سرت فعرض لي جبل، بمعنى يعني منعني من مواصلة السعي. أو تقول مشيت فعرض لي نهر، يعني منعني من مواصلة السعي. فالتعارض في اللغة التمانع. أما عند الأصوليين فهو تقابل الدليلين، تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر، تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر. فإذا تقابل على هذا الوجه عندئذ نقول أنه حصل التعارض، فإذا لابد من يعني دفع هذا التعارض بأوجه معلومة قرر على المنصوص يذكر المؤلف هنا. إذن معناها تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر، هذا يفيد الحرمة وهذا يفيد الجواز، هذا يشترط وهذا لا يشترط، هذا مثلا يعني فهذا يعني هذا التعارض. نعم، الأول شيء أصرف التعارض إذا تعارض الأمران فلا يفتو إما أن يكون أولا. هل هناك تعارض بين النصوص الشرعية في الحقيقة؟ نقول لا، ليس هناك تعارض بينها في الحقيقة. إذا ما هو التعارض الذي يكون الصغير؟ هو ما يظهر للمجتهد. أما التعارض في الحقيقة ليس هناك تعارض حقيقة، لكنه يظهر للمجتهد أن هناك تعارض فيدفعها بأوجه المعروفة. ولهذا يقول ابن خزيمة لا أعلم هنا الحديث أن يعارض حديث آخر أو نصا يعني يعارض نصا آخر، فمن كان عنده شيء ابن خزيمة فليأتي به. من كان عنده شيء من النصوص المتعارضة فليأتني به أريه أن لا تعارض بينها. طيب، هل كان التعارض معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم؟ يعني هل كان التعارض اللي هو يعني شيء نص يفيد الحل ونص يفيد الحرمة، هل كان معروف عند الصحابة رضي الله عنهم؟ نقول نعم معروف. ولهذا لما سئل عثمان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، سئل عثمان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، الجمع بين الأختين بعقد النكاح ما حكمه؟ لا يجوز بأي حال من الأحوال. طيب، وطء السيد مثلا لمملوكته التي يعني لها عليها رق شرعي يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فإذا جمع أختين ملكهم السيد فهل له أن يطأهما جميعا؟ هذه اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، لأن ليست زوجة، هي رفيقة ليست زوجة. والآية وأن تجمع بين الأختين لما قد سلف في عقد النكاح. فسئل عن عثمان رضي الله عنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، أحلتهما آية وحرمتهما آية، يشير بقوله وحرمتهما آية وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لأن الأختين عامة سواء كنا بعقد نكاح أو ليس بعقد نكاح، يتناول ما كان بعقد النكاح وما ليس بعقد النكاح. بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، سواء كنا أخوات أو ليسوا أخوات. فقول الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم يفيد ماذا؟ يفيد الإباحة يفيد الجواز، وقوله وأن تجمع بين الأختين لما قسر يفيد ماذا؟ يفيد الحرمة. ولهذا قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، ثم قال والتحريم أحب إلينا، والتحريم أحب إلينا، يقول عثمان رضي الله عنه، وهو يشير بهذا إلى قاعدة أصولية معروفة. ما هي؟ نعم نعم، أنه إذا تعارض حاضر ومبيح فإنه يقدم الحاضر على المبيح، إذا تعارض ما يقتضي الحرمة والإباحة فإنه يقدم ما يقتضي الحرمة. لا بالإجماع لا، ما يعني صعب أن نقول أنه مجمع عليها إذا تعارض يعني حاضر، لأنه أحيانا يعني سيأتي معنا أيضا مسألة، أحيانا يقولون نعمل من قاعدة الأصل الإباحة والأصل الحل يقوم بهذه القاعدة يعني، لكن العمل بالاحتياط وبراءة الذمة أمر مطلوب شرعا، لكن صعب أن نقول أنه مجمع عليه. نعم يا شيخ. أصل في التعارض، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، هذا التقسيم سيقسم المؤلف الآن ثم يفصل. نعم. فلا يخلو إما أن يكون عامين، يعني كلا النطقان، إما أن يكون يعني عامين أو خاصين، أحد نعم أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. نعم. من كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع بحمل كل منهما على حال. أيضا لابد من الإشارة أيها الإخوة إلى أنه حين التعارض لابد أن يتوارد الأمران على محل واحد، لابد أن يتوارد النصان أو الأمران على محل واحد، لكن هل يعني إذا توارد على محلين نقول ما في إشكال، إذا توارد على محلين نقول ما في إشكال، لكن على محل واحد. مثال ذلك مثلا فإن العقد على الزوجة، عقد النكاح عليها يفيد ماذا؟ قالوا يفيد حل ويفيد حرمة، يفيد الحل ويفيد الحرمة، لكن هل هما في محل واحد؟ لا، يفيد الحل بالنسبة للزوجة ويفيد الحرمة بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لأم الزوجة. يفيد الحل بالنسبة للزوجة، لكن يفيد بالنسبة لأم الزوجة الحرمة. لكن اجتماع الحل والحرمة الآن في فعل في عمل واحد، هل هما على يعني بالعقد هل هما على محل واحد؟ قال لا، ليس على محل واحد. نعم يا شيخ. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع بحمل كل منهما على حال. مثاله حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها. الثاني رواه مسلم بلفظ ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. الأول متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم الذي يلونهم إلى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. وهذا موضع الذم، ثم هذه قوم يشهدون ولا يستشهدون. وإن لم يمكن الجمع بينهما هذا يعني لا أمكن الجمع بينهما، والجمع ما هو أيها الإخوة؟ الجمع المراد هنا ما هو؟ قال هو يعني تأويل بيان التوافق بين الأدلة الشرعية بتأويل الطرفين أو أحدهما. الجمع هو بيان التوافق بين الأدلة الشرعية بتأويل الطرفين في الحديث الأولان أو يؤول واحد منهما، بيان التوافق بين الشرعية بتأويل الطرفين أو أحدهما. فهنا هذا الحديث شر الشهود الذي شهد قبل أن يستشهد، هو رواه بالمعنى وله أصل، شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وذكر يعني أصله في البخاري خير القرون قبلي ثم الذين يلون ثم الذين يلون ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وفي رواية يشهدون قبل أن يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون، فقالوا أن شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد مع حديث خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد. فجمع بينهما وقيل أنه في حالة ما إذا كان صاحب الشهادة أو يعني المحتاج للشهادة عالم بها، فإذا كان مثلا يعني المشهود له اللي هو صاحب الحق إذا كان يعلم أن عند فلان شهادة ويعلم أنك شهادة وما استدعاك، فبالتالي لا يحل لك مثلا يعني يذم في حقك شرعا أن تذهب وتقول ترى أنا عندي شهادة، لأنه هو يعلم وما طلبته. فهذا هو يعني في مقام الذم، يعني من شهد قبل أن يستشهد يحمل على ما إذا كان صاحب الحق يعلم أن عند فلان شهادة، ففي هذه الحال لا يشرع له أن يتقدم. أما حديث مثلا خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، فهذا فيما إذا كان صاحب الحق لا يعلم، صاحب الحق لا يعلم، فإن في هذه الحال يندب في حقه ويشرع في حقه أن تذهب إليه وتقول ترى يا فلان أنا عندي شهادة وأنا كنت حاضر حينما كانت الاتفاق بينك وبين فلان، وحينما حصل الموضوع مع فلان الفلاني كنت أنا حاضر فأنا عندي شهادة، فإن احتجتني فأنا موجود. فهذا صاحب الحق لا يعلم، ففي هذه الحال يشرع لهذا الشخص أن يعني أن يتقدم وأن يقول أنا عندي شهادة. نعم من أول شيء، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع بحمل كل منهما على حال. مثاله حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها. والثاني رواه مسلم بلفظ ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، والأول متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذي يلونه إلى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. وإن لم يمكن الجمع بينهما متوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. إذا ما أمكن الجمع وثبت التعارض بينهما، فإذا علم التاريخ فإن المتأخر يكون ناسخ المتقدم، كما معنا المبحث الذي قبله مبحث النسخ. يقول يعني وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم بشرط أن لم يعلم التاريخ. نعم وإن لم يمكن، إن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما. مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فالأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك. فرجح التحريم لأنه أحوط. نعم كما قال عثمان رضي الله عنه والتحريم أحب إلينا. نعم. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع. مر معنا باب النسخ، يعني آية عدة الوفاة والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، فهذه منسوخة بقول الله تعالى والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فهذه ثبت التاريخ وعلم التاريخ فكانت هذه ناسخة للأولى. وكذلك آية المصابرة يعني يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فهذه منسوخة. نعم. وكذا إن كان خاصين، أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه. نعم. وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما. انتهى يعني إذا كان التعارض بين عامين، وبقي ما إذا كان يعني بين خاصين. نعم. وكذا إن كان خاصين، أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما. نعم. من حديث علي ومن حديث عثمان رضي الله عنه. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين. طبعا الغسل غير الرش، الغسل هو غمرها بالماء، والرش هو يعني نثر الماء عليها نثر الرش. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد، لما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث. يعني جمع بينهما لما كان خاصين ولم يمكن يعني لم يكن عامين، فكان خاصين يعني لأن في تعارض بينهما، يعني هذا يقول أنه غسل. طبعا قد تقول هذا فعل وهذا فعل، فكيف يحصل؟ والفعل يدل على الجواز. قل لا، لأنه بيان لمجمل، هو بيان مجمل، فدل على أنه يعني يجب غسل الرجلين، والثاني الفعل دل على جواز رش الرجلين في الوضوء، فجمع بينهما بأن المقصود بالرش أنه في حالة تجديد الوضوء. ورد في بعض الروايات أن هذا وضوء من لم يحدث، وقد حسنها الشيخ الألباني رحمه الله. وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود. وإن لم يمكن الجمع بينهما، نعم، وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الوقت، رواه مسلم. نعم، ومن جملته الوقت فيما فوق الإزار، فتعارض فيه، فرجح بعضهم التحريم احتياطا، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة. هذا إذا لم يمكن الجمع بينهما، فضرب مثال لما يمكن الجمع بينهما، مسألة الغسل، غسل القدمين والرش. ثم ضرب مثال رحمه الله لما إذا لم يمكن الجمع بينهما، وضرب مثال بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهو حائض، فقال لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. ما حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يقول المؤلف فتعارض في الوقت فيما فوق الإزار، هذا كلام المؤلف الشارح، قال فتعارض في الوضع فيما فوق الإزار، فإن قول لك ما فوق الإزار يجيزه، لك ما فوق الإزار يجيزه، وحديث اصنع كل شيء إلا النكاح يمنعه، قال تعارض في الوضع فيما فوق الإزار. ولعل الصواب أن يكون تعارض ليس في هذا، أن يكون تعارض في المباشرة فيما دون الإزار، هذا هو أصله، أن تكون المعارضة التعارض في المباشرة فيما دون الإزار. فإن حديث لك يعني ما فوق الإزار دل على منعه، دل على منع المباشرة فيما دون الإزار. طبعا الإزار قدره العلماء رحمه الله فقالوا وما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، فهذا هو الذي محل الإزار، فبالتالي ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للحائض الحديث دل على أنه لا يجوز مباشرة، والمباشرة معناها إلصاق البشرة بالبشرة. وحديث اصنعوا كل شيء للنكاح دل على جوازه، وهذا أصوب أن تكون المعارضة من هذا الوجه، فبالتالي نقول المعارضة من الحديثين إنما هي في المباشرة فيما دون الإزار، يعني فيما بين السرة إلى الضفرة. فإن حديث اصنعوا كل شيء لك ما فوق الإزار يدل على ماذا؟ يعني ما حكم المباشرة من هذا الحديث فيما دون الإزار؟ الحديث يعني يمنعها أو يجيزها؟ الحديث يمنعها. وحديث اصنعوا كل شيء للنكاح اللي هو الوطن يجيزه، فمن هنا تقع يعني يقع التعارض. فقال أن الحنابلة يعني رجحوا، يعني الحنفية رحمهم الله رجحوا المنع احتياطا، والحنابلة رحمهم الله رجحوا الجواز، لأنه الأصل في المرأة الزوجة الحل، الأصل فيها الحل، فرجحوا فقالوا يجوز المباشرة فيما دون الإزار، هذا هو وهذا هو الراجع، يجوز المباشرة لكن الوطء لا يجوز. مثال آخر أيضا، حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال إنما هو بضعة منك. فحديث بسرة دل على أن من مس ذكره فإنه يجب عليه الوضوء، ناقض الوضوء، وحديث طلق بن علي دل على أن مس الذكر أنه لا ينقض الوضوء. فبعضهم رجح حديث الترجيح، رجح حديث بسرة لأنه أولا ناقل عن البراءة الأصلية، ولأنه أحوط، ولأنه أصح حديث كما ذكر ذلك الإمام أحمد. سئل فقال حديث بصرة أصح من حديث بصرة، بعضهم رجح العمل بحديث بصرة لهذه الأمور الثلاثة لأنه ناقل عن البراءة الأصلية. أما يطلق ابن علي فهو يعني متوافق مع البراءة الأصلية، ويرجح الناقل على المتوافق لأنه ناقل البراءة الأصلية، فلا بد أن عنده علم بها، ولأنه أحوط، ولأنه أيضا صح المحدثون الذين حكموا بصحة حديث بصرة أكثر من حديث الذين حكموا بصحة حديث طلق ابن علي. نعم بالنسبة للحائل إيه نعم يعني يجمع بينهما يعني بحائل أو بدون حائل، لكن كلاهما مس، والمس يطلق عليه في اللغة، إذا أطلق عليه في اللغة المس ينصرف على المس بدونه، يعني